السبعة يشبه تصحيح مدرسنا عندما تكون الإجابة صحيحة بالامتحانات، فإنني متفائل برقم سبعة. يا رقم السبعة يا رقمي، يا رقما يضحك في شفتي، بسرور يرسمك قلمي، أهواك يا رقم السبعة. قد سارت مملالق الشي تحمل محصولا وتمشي، تحمل محصولا وتمشي. قد سارت مملالق الشي تحمل محصولا وتمشي، تحمل محصولا وتمشي. هربت من تحت المطر قد جمعت حبات سبع، هربت من تحت المطر قد جمعت حبات سبع، قد جمعت حبات سبع. يا رقم السبع يا رقمي، يا رقما يضحك في شفتي، بسرور يرسمك قلمي، أهواك يا رقم السبع. وبخفة قد طارت نحلة نحو السهل فرأت حقلا، نحو السهل فرأت حقلا. وبخفة قد طارت نحلة نحو السهل فرأت حقلا، نحو السهل فرأت حقلا. تجمع تجمع تصنع عسلة زارت وردات سبع، تجمع تجمع تصنع عسلة زارت وردات سبع، زارت وردات سبع. يا رقم السبع يا رقمي، يا رقما يضحك في شفتي، بسرور يرسمك قلمي، أهواك يا رقم السبع. للشجرة قد صعدت دودة تأكل ورقا تأكل عودا، تأكل ورقا تأكل عودا. للشجرة قد صعدت دودة تأكل ورقا تأكل عودا، تأكل ورقا تأكل عودا. تشبع من ورق الغابة قد أكلت ورقات سبع، تشبع من ورق الغابة قد أكلت ورقات سبع، قد أكلت ورقات سبع. يا رقم السبع يا رقمي، يا رقما يضحك في شفتي، بسرور يرسمك قلمي، أهواك يا رقم السبع، أهواك يا رقم السبع.